بالعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تفارقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمر بنا عدد من الأسئلة التي كان يسألها الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون عنده جواب فينزل عليه الوحي بالجواب، ومن آخر ذلك سؤالهم عن الشهر الحرام قتال فيه. وهنا في هذه الآيات التي معنا اليوم ثلاثة أسئلة: سؤال عن الخمر، وسؤال عن النفقة، وسؤال عن اليتامى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أسئلة تدل على عناية الناس وحرصهم بمعرفة ما يحل لهم وما يحرم. والذي ينبغي لكل مسلم أن لا يعمل عملا إلا بعد أن يعرف حكمه، هل هو حلال أم حرام. وينبغي للمسؤول أن لا يجيب إلا عن علم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر لم يجب هؤلاء عندما سألوه، وانتظر حتى جاءه الجواب من عند الله تعالى، لأنه ليس عنده جواب، وهو لا ينطق عن الهوى. فإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا جواب عنده يتوقف. فكذلك ينبغي لكل طالب علم إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلم حكمها أن لا يقول على الله بغير علم، والقول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. فإذا عرفت الجواب فأجب، وإذا كنت لا تعرف فقل الله أعلم، وابحث عن المسألة وراجعها حتى يتبين لك الأمر ثم أجب بعد ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر هو ما خامر العقل بمعنى غطاه، ولهذا سمي ما تغطي به المرأة وجهها خمار. فالخمر يغطي العقل ويمنعه من أن يستفاد منه، فيصير الإنسان إذا كان عنده عقل غير مستثمر وغير مستفاد منه، لأنه مغطى عن رؤية الحق وعن معرفة الصواب. والخمر مادة تؤثر على عقل الإنسان بإزالته عن الاستفادة مما خلق من أجله. فالله تعالى خلق الإنسان وجعله مميزا عن بقية البهائم والحيوانات بهذا العقل، ولكن بتعاطي الإنسان للمادة أي مادة الخمر فإنه يزول هذا العقل. وهو مصنع من مواد متعددة، والأصل فيه عصير العنب والشعير والتمر ونحو ذلك، إذا غلى واشتد وقذف في الزبد. والمقصود الأثر وهو الإسكار، فإذا حصل الإسكار بإزالة العقل فإنه يدخل في مسمى الخمر، سواء كان سائلا أو كان دخانا أو كان أقراصا وحبوبا أو كان مواد جافة، ويدخل في مسماه. ما هو أشد منه خبثا من المواد المخدرة التي وجدت أخيرا كالحشيش والإفيون ونحوها من الكوكايين أو غيرها من المواد التي تؤثر في العقل أشد مما يؤثر فيه عصير العنب والتمر والزبيب والشعير. وأما الميسر فهو نوع من اللعب بالأموال والعبث بها بوجه غير مشروع مبني على المغالطة والجهل والغرر. وتبادل الأموال إنما يكون على سبيل المصلحة الظاهرة، فأنت عندما تبيع شيئا أو تشتري شيئا تبيعه أو تشتريه وقد ظهر لك المصلحة فيه، ولن يترتب على ذلك غرر ولا غبن ولا جهالة في هذه المعاملة، فتدفع مالك وأنت مطمئن على أنك مستفيد من هذا العقد سواء كنت بائعا أم مشتريا. والميسر ليس هكذا، وإنما هو مبني على مغالطة وعلى لعب وعلى أمور مجهولة قد تحصل على أشياء كثيرة من المال دون مقابل، وقد تخسر كل مالك دون تعويض. فهذا النوع من العمل يعتبر ميسرا، وهو سواء كان ما يسمى باليانصيب أو غيره من المعاملات التي تنوعت وتعددت في زمننا هذا. المقصود هو أنه يدخل في مسماه كل معاملة مبنية على غرر وجهالة. هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، وهذه الأشياء كانت موجودة في الجاهلية، يتعاطون الخمر ويتعاملون بالأنصاب والأزلام والقمار. فالجواب جاء بالتدريج لكثرة تعلق الناس بهذه الأمور. جاء قول الله تعالى: قل يا محمد فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس. إثم كبير، لم يقل فيهما إثم ومنافع للناس، وإنما قال فيهما إثم كبير ومنافع، يعني ليست كبيرة وإنما هي قليلة، إنما الكبير هو الإثم، والإثم هو الضرر، والإثم هو ما يسبب خسارة الإنسان ويسبب له عدم الربح وعدم التوفيق في عمله. فالخمر فيه إثم بإزالة العقل وتعريض الإنسان لكثير من المخاطر من فعل جرائم أو ترك واجبات أو انتهاك حرمات أو تعدي على أبرياء. وفيه منافع من الحلاوة في طعمه ومن الشدة المطربة عند تعاطيه وتخيل الإنسان بعض التخيلات التي يسلي بها نفسه عندما يظن أنه أغنى الناس أو أقدر الناس أو أشجع الناس ونحو ذلك من الأمور الوهمية التي يتخيلها ساعة سكره. وكذلك ما يحصل من ربح مادي إذا كان يبيع ويشتري ونحو ذلك، وهذا الربح لا يساوي شيئا بالنسبة للإثم. وهذه الآية قالوا إنها هي أول ما نزل في الخمر، فلما قرأت على عمر رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم إن أحد الناس جاء يصلي بجماعته وكان سكرانا فصلى بهم الفجر ستا، ثم التفت إليهم وقال هل أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك في زيادة منذ بدأنا. فنزل قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان المؤذن عند إقامة الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، فتأثم كثير من الناس وتركوا شرب الخمر عند وقت الصلاة وصاروا لا يشربونه إلا إذا كان هناك فاصل طويل يمكنهم أن يزول عنهم السكر قبل دخول وقت الصلاة. وقرأت على عمر رضي الله تعالى عنه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فتليت على عمر رضي الله تعالى عنه فسر بذلك وقال انتهينا انتهينا. وهو بهذا يبين أن هذه الآية جاءت واضحة وصريحة في تحريم الخمر في تسعة مواضع منها: أولا وصفها بأنها رجس، وثانيا وصفها بأنها من عمل الشيطان، وثالثا قول الله تعالى فيها فاجتنبوه، والأمر يقتضي الوجوب والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر الرابع قوله تعالى لعلكم تفلحون فشربها مناف للفلاح، والأمر الخامس قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فوقوع العداوة والبغضاء هذا سبب للشر، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. الأمر السابع قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. الأمر السابع هو الصد عن ذكر الله، والأمر الثامن الصد عن الصلاة. وقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه أربعة أمور، فهل أنتم منتهون؟ هذا هو الأمر التاسع، أي انتهوا. فهذا جاء صريحا وواضحا في تحريم الخمر بعد أن تركه كثير من الناس بسبب الآية الأولى التي معنا، وهي أن فيه ما إثم كبير ومنافع والإثم أكبر، فتركه الناس لهذا الأمر. الأمر الثاني أن بعض الناس تركه لأنه يؤذيه عند الصلاة ويحول بينه وبينها. فلما جاءت الآية الثالثة وهي آية المائدة التي تلوناها الآن، كان الناس قد تهيأت نفوسهم للتخلص منه، فكل عمد إلى ما عندهم من خمر فأهراقه في الطريق وأتلفوه وهم منشرحة صدورهم بأحكام الشارع. وبهذا ندرك أثر هذا الأمر في نفوس الناس، لأن الخمر أم الخبائث، والإنسان إذا زال عقله لم يتورع عن فعل قبيح أو ترك واجب لأن عقله زال، ولكن الشارع حمل الإنسان الذي يتعمد السكر كل ما يترتب على فعله أثناء سكره، لأنه أقدم على السكر وإزالة عقله باختياره، فيتحمل ما يترتب على ذلك من أفعال. فلو طلق اعتبر طلاقه، ولو قتل اقتص منه، ولو زنى حد، ولو سرق قطع، وغير ذلك من الأمور. لأنه لو لم يكن كذلك لقام كل إنسان يريد أن يعمل جريمة من الجرائم بشرب الخمر ثم يعمل ما يريد، وهذا وسيلة إلى انتشار الجرائم والفساد بين الناس. فكان المعاملة له بترتب ما ينتج عن فعله عليه هو المقتضي والمناسب لأحكام الشارع لإزالة هذا المرض الوبي وهذا الفعل القبيح الذي يحول الإنسان الشريف إلى بهيمة وضيعة. ولهذا سئل أحد الأعراب: لما لا تشرب الخمر؟ قال: كيف يرضى بجنون من عقل، أو كيف يسعى في جنون من عقل، أي أن من أكرمه الله تعالى بالعقل كيف يتنازل عنه تحت قدميه ويختار الجنون وقد شرفه الله بالعقل؟ لا يسعى في ذلك إلا من لا عقل له على الحقيقة. السؤال الثاني ما جاء في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لما أنه جاء قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أشكل على الناس ماذا ينفقون. هل أنهم يصومون ويدفعون ما عندهم من مال في سبيل الله؟ فجاءهم الجواب: قل العفو. والعفو معناه ما فضل عن حاجتكم، أي ما زاد عن ما تحتاجونه من النفقة. فأفضل ما ينفق الإنسان على نفسه، ثم على أهله وولده وأقاربه، ثم ما زاد يتصدق به. فالله تعالى يقول: قل العفو، أي الفضل، الأمر الزائد عما تحتاجونه لأنفسكم وأهلكم ونحو ذلك من ما يحتاجه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني واعطه هذه الجهة وهذه الجهة ونحو ذلك. وجاء رجل وقال: يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر، يعني أنفقه في الجهة التي ترى أنها هي المناسبة للإنفاق فيها. اجزحة الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. فقوله جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن حاجة الإنسان. فكون الإنسان ينفق أولا على نفسه ثم أهله ثم ولده ثم قرابته، هذا هو الأفضل، لأنها تكون إنفاقا واجبا، والإنفاق الواجب أفضل من الصدقة. ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهله أفضل مما يتصدق به على الأجانب. فكون الإنسان ينفق على نفسه النفقة المشروعة وليست نفقة التبذير والإسراف، هذا هو الأمر اللائق بالإنسان. وأما الإسراف والتبذير فهذا ممنوع، المبذرين إخوان الشياطين، والله تعالى لا يحب المسرفين. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي أن الله تعالى بين لكم الأحكام من حلال وحرام، ومن حق وباطل، ومن صحيح ومن فاسد، لأجل أن تتذكروا وتتفكروا، لأجل أن تتفكروا في مآلكم وأعمالكم في الدنيا ومآلكم وأعمالكم في الآخرة. فالإنسان يتفكر فيما هو فيه وفيما هو مقبل عليه. ولهذا قال بعض العلماء إن الدنيا هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. كلمات دقيقة جدا. الدنيا دار بلاء أي اختبار وامتحان، والإنسان يفنى بعدها، هي مدتها وجيزة وأيامها معدودة، عمر الإنسان 70-80-100، وهو في هذا في مكابدة، ما يمضي عليه سنة يكون فيها سعيدا، بل إنه يمر عليه عدد من المنغصات والمؤذيات في بدنه وفي ماله وفي أهله، فهي دار بلاء. ثم الإنسان يفنى بعدها ولا يبقى فيها، مهما لذت وطابت للإنسان إلا أنها تنتهي. لو كنت أسعد الناس في الدنيا إلا أن هذه السعادة محدودة وستنتهي. وأما الآخرة فهي دار جزاء، يعني مكافأة. في الآخرة ليس فيها عمل، إنما فيها جزاء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهناك ليس فيه عمل، لكن فيه بقاء، استمرار لا تنتهي. فأنت إما أن تكون من المنعمين وإما من المعذبين، وهذا ليس مؤقتا كما في الدنيا. فإن كنت من السعداء فسعادتك مستمرة، وإن كنت من أهل الشقاوة فشقاوتك مستمرة. فعلى الإنسان أن يتفكر في الدنيا والآخرة، اعرف ما هي الدنيا واعرف ما هي الآخرة. فالله تعالى بيّن لنا الآيات ووضحها لنا، وبيّن لنا الحلال من الحرام، وبيّن لنا الجزاء والثواب، وبيّن لنا الحساب والعقاب. فالإنسان لا بد أن يتفكر لماذا خلق وكم يبقى في هذه الدنيا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، فما هي عبادته؟ لا بد أن نعرفها وأن نؤديها على الوجه الصحيح، ولا بد أن نعرف الحلال والحرام فنعمل الحلال ونبتعد عن الحرام. هكذا بين لنا ربنا جل وعلا وهدانا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، وهذا أيضا سؤال ثالث. الله تبارك وتعالى بين عظم مسؤولية من ولي يتيما وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأشكل هذا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا كيف نعمل مع هؤلاء اليتامى، فأرادوا أن يفصلوا مالهم عن مالهم وينفقون عليهم نفقة بالحساب الدقيق والتدقيق في الأمور. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ماذا نعمل، صرنا الآن في شدة وكرب. فجاء الجواب من الله تعالى فقال قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الكلمات أنارت للناس الطريق. يسألونك عن اليتامى ماذا يعملون معهم، قال قل إصلاح. المطلوب هو الإصلاح لليتيم، ماله ينفق فيما فيه مصلحته، لا تأخذ مال اليتيم وتضعه عندك وتبيع وتشتري فيه لنفسك وتقول إذا احتاج اليتيم شيء أعطيته من عندي، وإذا كبر بعد 10 سنوات أحسب له حسابه وأعطيه إياه. لا، ماله تنميه له، لا تستثمره لنفسك. إصلاح لهم، أصلح هذا المال للأيتام ولا تأخذه عندك تلعب فيه. إصلاح لهم خير، هذا هو المطلوب. وإن تخالطوهم في الأكل والشرب والسكن فإن هذا أمر حسن، فإنهم إخوانكم. لما أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا هل نجعل لهم سكن مستقل ونشتري لكل إنسان طعام ويطبخ له مفرده بقدره وصحنه وأولادي يأكلون بجواره وهذا يأكل وحده بجوارهم، فهذا صار في عنة ومشقة. فالله تعالى يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم. إن تخالطوهم في الأكل احسبوا نسبة ما يأكل وقدر ما يحتاج واخلطوه مع مالكم وأنفقوه عليه لأجل أن يعيش هو معكم واحدا منكم من دون أن يشعر بأنه يتيم ومن دون أن يشعر بأنه له وضع خاص. وهذا من أسرار التشريع، حتى أنه لا يتعقد هذا اليتيم ويشعر بالغربة والعزلة، وإنما يعيش مع من ولاه الله أمره على أنه واحدا من الناس عادي. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. اللعاب والمتلاعب والمحتال الذي يريد أن يأكل مال اليتيم الله تعالى يعلم بحاله، فكل شيء يأخذه ولي اليتيم ويجحده وهم كان يدعي أنه بسبب الخلطة، إلا أن الله تعالى يعلم قصده ويعلم مراده ويعلم ما يختلسه من مال اليتيم. فإن تخالطوهم فهذا أمر حسن وهم إخوانكم، والله تعالى يعلم المفسد ويعلم المصلح، فيعلم قصد كل إنسان ويعلم تصرف كل إنسان. فالإنسان الذي قصد الإصلاح وعمل به فإن الله تعالى مطلع عليه، والإنسان الذي قصد الاحتيال وأكل مال اليتيم والعبث به فإن الله تعالى عليم بحاله. ولو شاء الله لأعنتكم، العنت بمعنى الشدة والمشقة والضيق، فلو شاء الله تعالى لضيق عليكم في حق اليتيم وأوجب عليكم أمورا فيها شدة عليكم، من الدقة في تصفية أمواله وحجزها وعدم اختلاطها، لكن هذا يسبب لكم ضيقا وعنتا.